شاشة القصيد اللي يعدونه قصيد في محفل يجمع مشايخ ومراء محفل هلا العليا مطوعة العنيد ذوي بخيت اللي على الطيب اخبارا شاشة القصيد اللي يعدونه قصيد في محفل يجمع مشايخ ومراء محفل هلا العليا مطوعة العنيد ذوي بخيت اللي على الطيب اخبارا ذوي بخيت اللي على الطيب اخبارا شاشة القصيد اللي يعدونه قصيد في محفل يجمع مشايخ ومرا محفل هلا العليا مطوعة العنيد ذوي بخيت اللي على الطيب اخبارا عند برجل والتنشيد دايت ما يحيد تضرب دروب الخوف والسم ترى اطلق سديد الرايل الطم الضديد رسم بسوق الكايد انباع وشرى يا مرحبا عند الرسايل في البريد وعداد من زار الحرم وام القرى يا ضيوفنا اللي حزت الشده رصيد اللي على الطلات وجودك صرى اللي على الطلات وجودك صرى في ليله ما كانها الا ليل عيد اسعود من معها الصعيبة ما تكيد عضيد من هم في النوامس اخشرا خليل حصد النوامس الفريد جتله بطيب ذراعي ما هي مشترى جتله بطيب ذراعي ما هي مشترى سلطان سلطان السعد يوم الوعيد العمدة اللي فاز بالطيب جهرة وهد وهان معها للرأي الرشيد ما منهم اللي يرجع ورا عيالي شيخ للعدا ناره وقيد يا هابه اللي فيه زله وافترى يا هابه اللي فيه زله وافترى ابو خليل اللي عسى عمره مديد من راس شيخ ما لحد عزمه زرى علي وعلي للطبخ دم الوريد احرام على خصمه ملذة الكرى سلايل بخيت السعد زبن الطريد راسي يموت الخصم يمه مجزرة راسين يموت الخصم يمه مجزرة خصمه لو النفل لقى ملعون سيد اليار تجله داس خشم فالثرى من راس زحل فزعته علم وكيد عبيد في القصر اللي ذي شرقي حرى سلاح ولد عمه بعد جا من بعيد ما هو بحاسب بطشي والي وزرى ما هو بحاسب بطشي والي وزرى فالماقف اللي فيه مردود البرا حريبنا لو ان قلبه من حديد الياب طشنا به يدور له ذرا حناك ما دم الجبل شهد عديد يا قوم مع هويش هي قمة كرا من كثر ما نجي من المجد التريد جنا امتلكنا الفخر والناس فقرا جنا امتلكنا الفخر والناس فقرا جنا امتلكنا الفخر والناس فقرا جنا امتلكنا الفخر والناس فقرا